تحب تعيش حياتك غير بشروطك، مش بتحب تشوفي حقيقتك غير في مرايتك. مهما تكلم عمرك ما بتسمعي غير صوتك، خدتي حياتي وروحي وعمري خلاص بكفايتك. أنا ليا وغرورها مليها، وبتظهر على غير حقيقتها، قسوتها دي أحني ما فيها وبتتبانى بحنيتها. أنا ليا وغرورها مليها، وبتظهر على غير حقيقتها، قسوتها دي أحني ما فيها وبتتبانى بحنيتها. مش دي الإنسانة اللي تهيالي في يوم حبيتها، ولا دي الإنسانة اللي تمنيتها ولا اخترتها. يا خسارة كل التضحيات اللي أنا على واحدة ما بتحبش في حياتها غير نفسها. على واحدة ما بتحبش في حياتها.